هذه الأبيات تتعلق ببقية مباحث المتفق والمفترق. قد عرفنا أن المتفق والمفترق هو ما تتفق فيه الأسماء أو الأسماء وأسماء الآباء مع اختلاف الأشخاص. وعرفنا أنه إذا صار الاسم دون أن ينسب فإنه يقال له المهمل. ومعرفة المهمل تكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، فإن تمييز المهمل يكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، ومن يكون مختصا منهم بشخص دون الآخر، ويكون يعنى به من يكون مختصا به دون من لم يكن مختصا به. وسبق أن مر بنا من ذلك مثال حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وأن من الرواة عنهما من اختص بواحد منهما، وأنه إذا عرف هؤلاء المختصون بأحد هذين الرجلين حماد بن زيد وحماد بن سلمة فيعرف المهمل ويميز بأنه إما زيد وإما ابن سلمة. وحماد بن زيد وحماد بن سلمة من أهل البصرة، لكن قد يأتي المهمل ويكون التمييز بمعرفة البلدان، وإن كان قد يكون الواحد من أهل بلد وروى عنه من أهل بلده وغير أهل بلده، لكن الغالب أنه عند الإطلاق في الألفاظ المهملة في بلدان معينة فإنه يقصد به أشخاص كانوا بتلك البلاد. وقد ذكر السيوطي لذلك أمثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك باسم عبد الله، فإنه إذا جاء عبد الله مطلقا مهملا غير منسوب وكان في طيبة وفي المدينة فإنه يحمل على عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جاء عبد الله غير منسوب والذين رووا عنه من أهل المدينة ويتعلق بالمدينة فيحمل على عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وإذا كان بمكة عبد الله غير منسوب يحمل على ابن الزبير، وعبد الله بالكوفة غير منسوب يحمل على ابن مسعود، وعبد الله غير منسوب بالبصرة يحمل على ابن عباس، وعبد الله غير منسوب بالشام ومصر يحمل على عبد الله بن عمر. فإن الإطلاق بهذه البلدان يحمل على من كان مختصا بتلك البلدان، ابن عمر في المدينة وابن الزبير بمكة وابن مسعود بالكوفة وابن عباس بالبصرة وعبد الله بن عمرو بالعاص في الشام ومصر. فهذا هو الذي يميز به المهمل، أو مما يميز به المهمل، وذلك فيما إذا كان متعلقا بالبلدان، فهذا مما يميز به من كان مختصا بها لكونه معروفا عندما يهمل ويطلق فإنه يراد به صاحب ذلك البلد والذي اشتهر بالنسبة إلى ذلك البلد والذي يقصده الناس ويأخذون عنه في ذلك البلد. ثم ذكر بعد ذلك أنه قد يأتي الشخص يروي عنه شخص ويروي عن شخص ولكنه بصيغة متفقة يكون الاختلاف في بعضها مثل أبي حمزة وأبي جمرة، فإن أبا حمزة يروي عنهم شعبة ويروون عن ابن عباس وهم عدد، وفيه أبو جمرة يروي عن ابن عباس ويروي عنه شعبة. فكل ما يأتي بهذه الصفة وبهذا الرسم فيقال لهم أبو حمزة، يطلق لعدة أشخاص، إلا شخصا واحدا فإنه أبو جمرة بالراء بدل الزاي وبالجيم بدل الحاء، والذي هو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، نصر بن عمران الضبعي الذي كان ملازما لابن عباس، وكان قد جاء في بعض الأحاديث في صحيح البخاري وفي غيره أن ابن عباس قال له طلب منه أن يبقى معه ليبلغ عنه الناس، ليبلغ الناس عنه إذا كثر الجمع. قالوا وهذا حجة في اتخاذ المستملي، في اتخاذ المحدث المستملي الذي يساعده ويبلغ كلامه للناس إذا كثر الجمع. فأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي جاء ذكره في بعض الأحاديث أن ابن عباس طلب منه أن يبقى معه وأن يجلس معه ليبلغ عنه ليبلغ الناس عنه فيما إذا كثر الجمع. وقد جاء هذا في حديث وهد عبد القيس، فإنه بين يدي ذكر الحديث فيه أن ابن عباس قال لأبي جمرة طلب منه أن يجلس معه ليبلغ عنه الناس. وجاء أشخاص يروون عنه ولكنهم أبو حمزة، فعندما يأتي أبو حمزة يروي عن ابن عباس فإنهم عدد بهذه الكنية، إلا شخصا واحدا منهم فإنه بلفظ أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي. فهو يقول المصنف إنه إذا جاء عن شعبة، إذا جاء شعبة يروي عن أبي حمزة أو وأبو حمزة يروي عن ابن عباس فإنهم عدد بهذه الكنية بأبي حمزة بالحاء والزاي، إلا شخصا واحدا يخالفهم وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي بالجيم والراء، بالجيم والراء. فهذا مما يميز به هؤلاء الذين يروون عن ابن عباس ويروي عنهم شعبة، أن كل من يأتي بهذه الصيغة فهم أبو حمزة إلا شخصا واحدا فإنه بلفظ أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي. ثم بعد ذلك إذا جاءت الاتفاق والافتراق في النسبة من حيث اللفظ مع اختلاف المنسوب إليه، مثل أن يكون هناك مدينتان أو قريتان باسم واحد ينسب إلى هذه أشخاص وإلى هذه أشخاص، فإنها تتفق تتفق الأسماء في النسب أو في النسبة وتفترق في المنسوب إليها، تتفق في اللفظ وتختلف في المنسوب إليها. مثل آمل، فإنها بلدتان إحداهما بطبرستان والثانية غرب جيحون، ويقال لكل منهما آملي، فهما متفقان في النسبة ولكن مختلفان في البلد. آمل بلدتان، ينسب إلى آمل طبرستان أشخاص، وينسب إلى آمل التي هي غرب جيحون أشخاص، فتتفق الأسماء في المنسوب إليها، ولكن تختلف البلاد المنسوب إليها. فآمل قريتان اتفقتا في اللفظ واختلف في المنسوب إليها، فيقال آملي نسبة إلى قبرستان آمل قبرستان، ويقال آملي نسبة إلى آمل البلدة التي غرب جيحون، فهذا مما اتفقت فيه النسبة واختلف المنسوب إليه، اختلف المنسوبين إلى تلك أو إلى ذلك اللفظ الذي يطلق على بلدين بلفظ واحد. ومثل ذلك الحنفي فإنه يأتي منسوبا إلى بني حنيفة إلى قبيلة، ويأتي منسوبا إلى المذهب الحنفي مذهب أبي حنيفة مذهب الإمام أبي حنيفة، فيقال لهذا حنفي ولهذا حنفي، فاتحدت النسبة ولكن اختلف المنسوب إليه، اتحدت النسبة بلفظ حنفي واختلف المنسوب إليه إلى قبيلة وإلى مذهب أبي حنيفة. ومن العلماء من فرق بين القبيلة فقال حنفي وبين المذهب فقال حنيفي، لكن المشهور هو بدون ياء ويكون يعرف الأشخاص ونسبهم، وأن منهم من ينتمي إلى قبيلة بني حنيفة ومنهم من ينتمي إلى مذهب أبي حنيفة، وكل منهم يقال له حنفي، لكن يعرف ذلك بمعرفة البلدان، فقد يكون الأشخاص أو كثيرا ما يكون الأشخاص الذين يذهبون ينسبون إلى مذهب أبي حنيفة يعني من قبائل وبلاد مختلفة، فيعرفون بأن نسبتهم نسبة مذهب وليست نسبة قبيلة وليست نسبة قبيلة، فآمل والنسبة إلى أبي حنيفة وإلى بني حنيفة هي مما اتفقت الأسماء المنسوب إليها واختلفت النسبة المنسوب إليه، اللفظ واحد والنسب مختلفة. ثم مما يدخل تحت المتفق والمفترق أن بعض الأسماء تتفق أو يشترك فيها بين الرجال والنساء، فتكون من أسماء الرجال وأسماء النساء يسمى بها رجال ونساء، مثل أسماء، فإن أسماء اسم يطلق على سمي به رجال وسمي به نساء، وينقسم إلى قسمين، منهما اتفق في الاسم فقط، ومنهما اتفق في الاسم واسم الأب، ولكن الفرق أن هذا ذكر وهذه أنثى، فيكون القسمان أحدهما اتفاق في الاسم فقط مع الاختلاف في اسم الأب وهو رجل وامرأة، إلا أن اسم الأب يختلف، والثاني يتفق الرجل والمرأة في الاسم واسم الأب، يتفق الرجل والمرأة في الاسم واسم الأب، يعني الذي سمي باسم امرأة يتفق أيضا اسم الأب مع اسم المرأة، فمما يكون الاتفاق فيه باسم الأب بالاسم فقط مثل أسماء بنت عميس الصحابية المشهورة التي تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها بعده أبو بكر ثم تزوجها بعد أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أسماء بنت عميس الخثعمية، وأسماء بنت أبي بكر، فهما صحابيتان كل منهما اسمها أسماء، وأسماء ابن حارثة وأسماء ابن رئاب أو رياب صحابيان كل واحد اسمه أسماء، يعني اتفقت أسماء الرجال وأسماء النساء في اسم واحد، فصحابيان باسم أسماء وصحابيات باسم أسماء، والفرق يكون بالنسبة فيقال بنت ويقال ابن. المرأة يقال فيها بنت فلان والرجل يقال له ابن فلان. وكذلك هذا فيما يتعلق بالاتفاق بالاسم فقط. وفيه الاتفاق بالاسم واسم الأب مثل لا هند, هند بنت المهلب وهند ابن المهلب, هند بنت المهلب وهند ابن المهلب, فإنهما اشتركا في الاسم رجل وأنثى واتفقا في اسم الأب أيضا. كما اتفقا في الاسم واشترك الاسم بين الرجال والنساء سمي به رجل وسمي به امرأة, أيضا اتفق الرجل والمرأة باسم الأب. اتفق الرجل والمرأة باسم الأب مثل المهلب, مثل هند ابن بنت المهلب وهند ابن المهلب. فهند يطلق على رجل هند ابن المهلب وعلى أنثى هند بنت المهلب, والمهلب غير المهلب, يعني هذا شخص وهذا شخص. فاتفق في الاسم, فاتفق في الاسم واتفق في اسم الأبي. فهذا من قبيل ما يكون فيه الاتفاق والافتراق بين الرجال والنساء. نقرأ الأبيات. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جراء بكوفة فهو ابن مسعود يرى والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري. يعني هؤلاء أشخاص أربعة خمسة أشخاص ينسبون إلى ولدان, وإذا جاءوا مهملين غير منسوبين فإنه يحمل كل واحد منهم على شخص معين. فإذا جاء عبد الله بالمدينة فالمراد به ابن عمر, وعبد الله بالكوفة ابن مسعود, وعبد الله بمكة ابن الزبير, وعبد الله بالبصرة ابن عباس, وعبد الله بمصر والشام ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا مما يميز به المهمل. وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق يدعى نصرا. يطلق هو الذي الشرح يطلق يعني يطلقه شعبة يطلق نعم ويش. وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة إلا أبا جمرة. نعم. وعن أبي حمزة يروي عنه شعبة, يروي شعبة عن ابن عباس بزاي يعني بحاء وزاي عدة أشخاص كلهم كليتهم أبو حمزة إلا شخص واحد منهم فإنه أبو جمرة بالراء بدل الزاي وبالجيم بدل الحاء, بالجيم بدل الحاء وبالجيم وبالراء بدل الزاي. وأبو جمرة هذا نصر بن عمران الضبعي, نصر بن عمران الضبعي. وأما أبو حمزة يطلق على أشخاص, إلا أن حمزة إلا أن شعبة أحيانا يطلق أبا حمزة أبا لا يطلق أبا حمزة يعني بالزاي ويريد به أبو حمزة القصاب الذي جاء مبينا في صحيح مسلم بنسبته القصاب, لأنه في بعض الروايات يأتي مطلق لكن الغالب وهذا نادر, لكن الغالب أنه إذا أطلق يعني دون أن ينسب فالمراد به أبو جمرة, المراد به أبو جمرة, لأن أبو حمزة إذا الغالب أنهم إذا ذكروا يسمون وينسبون. أما أبو جمرة فكثيرا ما يذكر بدون اسمه أبو جمرة, لكن أبو حمزة أحيانا يأتي بلفظ أبي حمزة وهو مطلق. لكن الغالب على شعبة إذا أطلق فإنه يريد أبا جمرة, وأبو جمرة وأبو حمزة بينهم شيء من الائتلاف والاختلاف, قد يكون لك تصحيح بينهما وتحريف فيما بينهما. لكن شعبة عندما يطلق من كان بهذا الرسم فهو يريد أبا جمرة. ويأتي أحيانا نادرة أبو حمزة بالزاي مع الإطلاق وعدم النسبة أو النسب، لكنه جاء مبينا في رواية أخرى أبو حمزة القصاب، أبو حمزة القصاب، فزاد نسبته بأنه القصاب. وفي بعض المواضع أو في بعض الكتب جاء مطلقا أبو حمزة. ومنهما في نسب كالآمل والحنفي مختلف المحامل. ومنه ما يكون في نسب، وذلك النسب إما إلى بلد وإما إلى قبيلة ومذهب، وكله مختلف المحامل، يعني هذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا، هذا ينسب إلى كذا وهذا ينسب إلى كذا. فمما يكون فيه الاتفاق بالنسبة إلى البلدان مع اختلاف البلدان آمل، بلدة بهذا، بلدتان بهذا الاسم ينسب إلى آمل قبرستان جماعة وآمل غرب جيحون جماعة، فالنسب مختلفة أو المنسوبين مختلفين، لكن المنسوب إليه متفق في اللفظ مع الاختلاف في المراد، لأنهما مدينتان وليس مدينة واحدة، ينسب إلى هذه جماعة وإلى هذه جماعة، فلفظ المدينتين واحد وينسب إليهما أشخاص، فتختلف المحامل في النسبة بحيث يكون بعضهم منسوب إلى آمل قبرستان وبعضهم منسوب إلى آمل بلدة غرب جيحون. وكذلك أيضا لفظ الحنفي ينسب بهذا اللفظ إلى قبيلة بني حنيفة وينسب بهذا اللفظ إلى مذهب أبي حنيفة، وهما متفقان في الرسم والنسبة ولكن مختلفان في المنسوب إليه، أحد منسوب إلى قبيلة وأحد منسوب إلى مذهب، مذهب أبي حنيفة. واعدد بهذا النوع ما يتحد فيه الرجال والنساء وعدد اسمين ما يشتركان اسما بنت عميس بن رياب أسمى، بنت عميس بن رياب أسمى. ثم قال إن من هذا النوع ما يكون فيه الاشتراك بين الرجال والنساء، ويكون الاختلاف بالأشخاص ومعرفة أن هذا رجل وهذا امرأة، ويعرف ذلك بابن وببنت، وينقسم هذا النوع إلى قسمين: ما يكون الاشتراك والاتفاق في الاسم فقط مع الاختلاف اسم الأب، مثل أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر وأسماء ابن حارثة وأسماء ابن رياب. الرجال سموا بأسماء والنساء سمين بأسماء، فأسماء بنت عميس امرأة وأسماء ابن رياب رجل، وهما صحابيان، وهما صحابيان، فإذن عرف أن هناك اتفاق في الأسماء مع الاختلاف في الأشخاص بين الرجال والنساء، لأن هناك اتفاق في الأسماء مع اختلاف الأشخاص، وذلك في حدود الرجال، وهذا شيء آخر الذي معنا وهو اتفاق في الأسماء مع اختلاف في الأشخاص وفي نوع الأشخاص بين الذكر والأنثى، وفي نوع الأشخاص بين الذكر والأنثى، أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عميس، أسماء ابن حارثة، أسماء ابن رياب، اسم أطلق على رجال وأطلق على نساء. والقسم الثاني والثاني في اسم وكذا في اسم أبي كعند الابن وابنة المهلب، والثاني في اسم وفي اسم أبي أيضا، يعني يتفق اسم الرجل مع اسم المرأة، ويتفق أيضا اسم أبيهما، اسم أبيهما كهند بنت المهلب وهند ابن المهلب، هند ابن المهلب رجل وهند بنت المهلب امرأة، اتفقا في الأسماء، واتفق أيضا في أسماء الآباء، واتفق أيضا في أسماء الآباء هند بنت المهلب وهند ابن المهلب، وهم هما أخوان، يعني هذه امرأة وهذه رجل وهذا شخص وهذا شخص، فاتفقا في الأسماء وأسماء الآباء.